أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفلنا هذا المبارك بآيات كريمات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ أحمد أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يا ربي عليك وزين احنا عندك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله أكبر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الله يزيد من أم الله يرسح صدرك الله يزيد بسم الله ما شاء الله هي الحلوة الله أكبر يا رب فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا ربي يا ربي الله يكفر الصلاة والسلام يا سيدي حبيبي رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الله يزيدك نعم الله الله يفتح عليك مفيش كده والله ربنا يخليك لنا الله اكبر عليك الله اكبر الله اكبر وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين

وبشر المؤمنين يا صدق الله.